بقي معنا أن ننظر هل جاء هذا المعنى في أحاديث أخرى تحث على نفس الصفة وتحض عليها، أن المرء منا لا يعتني بما لا يعني، إنما يعتني بما يعنيه بما يخصه. معنى؟ فهل وقفتم على شيء من هذا؟ كلها ضعيف، قد تحسن في مجموع الطرق الضعيفة هذه، ربما تتعاضد وتتأيد ببعضها فتصير في الجملة حسنة. فهذا هو مقصودنا الآن. إذن ائتونا بما وقفتم عليه. وقفت على شيء يا شيخ أحمد؟ حديث الرجل الذي مات فأثنى عليه الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم لعله تدخل فيما لا يعنيه أو بخل بما لا يضره. معنى وقفت عليه؟ نعم. اقرأ معنى حديث إيش قال؟ نعم. قال: أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم وعنده أم سلمة فقالت: المرأة ترى في منامها. فقالت: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقالت أم سلمة: كذبت يداك يا أم سليم. فضحكت النساء. قال النبي: فضحت النساء. نعم. فضحت النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا لأم سليم: بل أنت تربت يداك، إن خيركن الذي تسأل عما يعنيها إذا رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة: وللنساء ماء يا رسول الله؟ قال: نعم، فأين يشبههن الولد، إنما هن شقائق الرجال. طيب ذا إيش بقى؟ الشاهد: إن خيركن الذي تسأل عما يعنيها. أيوه الإسناد يعني. هو ضعيف. في ضعف من ناحية ده؟ محمد ده الفلسطيني محمد بن كثير بن مروان الفلسطيني. طيب سنبحث، ها نستمع للطرق والاسانيد وهنشوف ان شاء الله. هنشوف احنا ان شاء الله في اخر الامر سنحكم ان شاء الله. ها قال ويعلى: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الازدي قال: حدثنا يحيى بن يعلى الاسلمي عن الاعمش عن انس قال: استشهد غلام منا يوم الاعمش عن انس. طب الاعمش ما له روايه عن انس اصلا، صح هو راى انس لكن ما سمع منه شيء. اعمش ما روى عن ما سمع من انس شيء. ها شوف الاعضال. ايوه عن انس قال: هو راى غسه قال: استشهد غلام منا يوم احد فوجد على بصمه صخره مربوطه من الجوف. فمسحت امه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. هذول اقراوا ثاني كده مر علينا. عن انس قال: استشهد غلام منا يوم احد فوجد على بصمه صخره مربوطه من الجوف. انتم عندكم كتاب اسمه جمع تحصيل في احكام الرسيل عندكم؟ العلائي عندكم؟ اللي ما عنده يجيبه من الكمبيوتر ينزل يعرف هل الاعمش سمع من انس ولا ما سمعش. خالد بن دريك هل ادرك عائشه او لم يدرك؟ جمع تحصيل في احكام الرسيل يجيب لك الايه الانقطاع بين الراوي والراوي. الاعمش لم يسمع من انس، طيب يجيبه لك لم يسمع من فلان وفلان وفلان وفلان، مثلا فلان ابن فلان لم يسمع من فلان ولا من فلان ولا من كذا. هذه اسمها المراسيل، مش المراسيل يعني الاحاديث المرسله التي هي مرفوعه الى النبي عليه الصلاه والسلام، لا، ويجيب لك ايه الانقطاع بين الراوي والشيخ. معنى الكتاب مهم مجلد ولكن مهم للغايه. مراسيل، مراسيل ابن ابي حاتم كذلك مجلد، وغير هذين لهم في المراسيل، فلان لم يسمع فلان، فلان لم يسمع فلان، فلان لم يسمع منه فلان، ولا فلان ولا فلان ولا فلان. بيحقق لك المساله، معنى بيحقق لك السماع من عدمه. طيب الشيخ احمد، خذ اكتب لنا هذا الاسناد، لو اسناد ابي يعلى، وفي الاخير اكتب لنا المتن. تمام، بسم الله. كل يوم يا اخوان نعمل دقه كده، دقه في نقرا كده، ربك يبارك. العلم ما في جملة واحدة، قطرة قطرة فقط. نعم، ده أبو يعلى، اكتب لنا رمز أبو يعلى في البداية. بس أنا استأذنكم، نعم، ها، أعطينا، أيوة يعلى، أيوة كده رمز جميل أبو يعلى. ما شاء الله خط الشيخ أحمد جميل، خط المحدثين. ها، عبد الرحمن بن صالح من الأسد، يحيى بن يعلى، ابن يعلى الأسلامي. نمشي واحدة واحدة، هنوصل بإذن الله، ما دمنا على الطريق فبإذن الله سنصل. المهم نكون على الطريق، المشكلة نكون بعيد. عن أه؟ عن الأعمش، عن أنس، هذا حديث الغلام؟ طيب خلينا نمشي واحدة واحدة، يمكن يجي له طريق يعنزه. تمام، هنشوف. يعني هو الظاهر ما يصحش الا من طريق ابي هريره. يلا ماشي. عن الاعمش، عن انس، ايش اخرج عليه؟ استشهد غلام. ها، غلام، ايوه جميل، ماشي. يوم احد، شوف علم الرياضيات بيعلم الدقة. شوف الشيخ أحمد، ها، أيوة من الجوع. ها، طبعا ما يستشهد واحد، أمه تفزع، أمه موجودة تفزع عليه، هتفزع يعني ايه، تأتي مسرعة تتفقد يعني. تعرفين قصة صفية رضي الله عنها لما مات ابنها الزبير، مش الزبير، اخوها، اخوها لما مات اخوها حمزة بن عبد المطلب، جت تجري تجري وقالت هنيئا لك يا ايش؟ هنيئا لك يا بني الجنة. ماشي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ها، ما يدريك، العبارة بحطها بين قوسين كده، ما يدريك، ها، ولعله كان يتكلم فيما لا يعلم. الشيخ أحمد لو سمحت أعطينا الصبورة كده للأقصى اليمين، الدفاه كده للأقصى اليمين، أيوه، عشان نحن برضه نشوف اخر ما تكتب. باقي 5 سم يرجفها برضه سم، 2 سم كمان. تمام كده، يا احسنت. ويمنع ما يضر. تمام ماشي. ما لا يضر، صح؟ ويمنع ما لا يضر. اكيد يا شيخ. ما لا يضره. خلاص؟ طب هاتوا لنا رجال اسناد، نمشي واحده واحده. خذ القلم الاحمر يا شيخ واعطينا احكامهم فوقهم كده. الاحمر يكون واضح، الاسود قريب من الازرق. فوق فوق اي صدوق في التقريب موجود. تمام. صدوق يتشيع. طب يحيى بن يعلى الاسلمي بلاش هاتوا الاعمش كده بسرعه. اعمش امام بس المشكله بينه وبين انس. من هو يحيى بن يعلى؟ ضعيف شيعي. لو يحيى هذا وهو احتمال كبير لان ابو يعلى نازل شويه. ماشي ماشي. الاعمش من السادس الاعمش ولا؟ طب شوف الاعمش كده منين؟ انت عندك الاعمش هنا في مشكلتين. المشكلة الأولى لم يسمع من أنس، الثانية عن ومجلس. طيب شوفوا لنا الأعمش من أي طبقة بس؟ السادسة مثلا؟ من الخامسة؟ طيب انظروا كده الأعمش كم طبقة؟ ولدك أخبرها. السلام عليكم. من الطبقة كم؟ سادسة. الشيخ أبو معاذ شوف دراسة الأسانيد جميلة مهمة توقفك على البحر وأنت مرتاح. الخامسة محتمل يحيى بن يعلى لا من التسعة يدرك الخامسة لا بس ممكن. مفيش إلا يحيى بن يعلى واحد. يحيى بن يعلى الإسلامي. تأكدوا من طب اكتب بقى علامة الاستفهام ما بين الأعمش وأنس. ضع علامة استفهام أو العين اعمل دائرة على العين بس العين دقيقة اعمل دائرة. أحسن. ها غالبا هو هذا. ماشي ماشي. المهم احنا عرفنا الاسناد في ضعف وفي انقطاع. ها طب اعطينا اسناد ابو هريره من رواه؟ اكتب الشيخ احمد. جميل. ها جميل. انزله بس كده 5 سم تحت. ايوه. محمد بن بكار الدارمي طبعا اسناده عالي عشان نتعب يعني في الرجال دول بسرعة نحصلهم في التقريب. ابن طليق احمد. احمد درست اسانيد صعبة؟ سهلة دي زي معادلات الرياضية. عصام بن طليق البصري عن شعيب بن علاء. ماشي. اكتبوا لنا برضه اكتبوا عشان نتأكد. ها قتل رجل. يلا ابحثوا لنا في الرجال وانتوا جالسين كده. ها محمد وكيل حكمه. طبقة ايه؟ طيب خليك مسكو. الثاني. ها طبقة طبقة. طيب ها هو ده ابن الزبير ده مشهور اشهره ابن الزبير. هو كم ايش احوالهم كلهم الثلاثة كم؟ أحوالهم أحوال كلهم ثقات. ما يضرش ما يضرناش حاجة لأن صدوق وثقة ما فيش مشكلة. مشكلة إذا كان ثقة وضعيف. لما كلهم قريب من بعض. هو ابن الزبير ده. وأشهر محمد المكار ابن الزبير. طيب عصام ابن طليق البصري. معك يا شيخ عبد الهادي؟ عصام ابن طليق. عصام عندك؟ حالته كده ضعيف؟ طليق يعني مش طليق. ليس بطليق. تمام. شوف لنا بقى شعيب بن علاء. ويبخل بما لا ينقص. ايوه. اكتب ثقة مثلا. ثقة. وابن طليق ضعيف. شعيب. ايش قلنا شعيب؟ شعيب بن علاء. أبدا. إيش قال؟ ما بسبب يمكن عصام الطبيب. إلى حد ما. طيب. الآن عزيزي يا إخوان لما نرجع البيت إن شاء الله نبحث في سماع الأعمش من أنس. هذا واحد. تمام؟ ونبحث عن شعيب بن علاء له. ربما يكون شديد ضعف جدا. لا ندري. ننظر إن شاء الله. خلاص؟ وهل فعلا شعيب بن علاء ده صحيح السماع من أبي هريرة؟ ولا ليس كذلك؟ إذن البحث سيكون في عدة نقاط. واحد سماع الأعمش. لا نسأل واحد. ابن علاء. أو ابن العلاء. ربما شعيب به مصحف. ربما كذا. ربما تختلف. أول شيء شعيب بن علاء. ما دمنا احنا لم نجد في تقرير أنا أروح الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. تمام؟ أو تعجيل منفعة. معنى؟ أو هنرجع المحقق سنة الدارمي. معنى؟ أكيد هيتكلم عليه. طيب. ما حصلناش نروح ميزان الاعتدال. وهكذا. واحدة. عرفنا؟ طيب في شيء في طريق اخر؟ نفس المتن له. مفيش؟ طيب عرفنا نبحث في ايه اليوم ان شاء الله؟ توسع. توسع. معنا يا اخوان؟ ده محتمل للتحسين. النص ده محتمل للتحسين بما امامنا الان يعني. محتمل للتحسين. ما هو يعني ما فيش الانقطاع. الانقطاع بين اعمش وانس ممكن ينجبر. اذا كان صح سمع ده من ابي هريره ممكن ينجبر. والضعف ده يتمشى مع الضعف ده. هل الضعف خفي والضعف خفيف؟ ممكن. معنا لكن ايضا انتم اعطونا خلاصه البحث في سماع الاعمش من انس. معنا يا اخوان؟ يعني ممكن طائفه من العلماء يثبتون سماع الاعمش من انس. لان العصر متقدم. لكن اكدوا لنا المساله دي وهاتوا لنا اقوال العلماء. خلاص؟ في الفاظ اخرى؟ ها؟ في ايش؟ انه ايه عليه الصلاه والسلام؟ انه ايه؟ يخدم لسانه الا مما في ايه عامل ايه؟ الاسنان عامل ايه؟ فيه من لا يسمع. بس مبهم. مبهم فين؟ في اي طاقه؟ في ده من فعله وشمائله عليه الصلاة والسلام. طب في حاجة ثانية؟ الفضل معاني أخرى يعني؟ خلاص كده خلصنا شطبنا؟ طب ما تتوسعوا اليوم أكثر وأكثر. وقفت على شيء يا شيخ؟ خلاص؟ دكتور؟ وقفت على شيء يا شيخ؟ خلاص ما فيش حاجة. حاجة؟ أيوه صح، بس أنا متأكد من المسألة يعني عشان قبل أن نخرج من الحديث نكون خرجنا بخلاصة. ده من اللي روى؟ إسناد. حدثنا ابن نمير ويعني قال حدثنا حجاج يعني ابن كلمة دينار عن شعيب بن خالد عن شعيب بن ماذا؟ ابن خالد عن شعيب بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعلم. مرسل يعني رجعنا المرسل. طيب شوي شوي انتم ما عندكمش اي تحقيق للاربعين نووي؟ ادخلوا في النت كده هتحصلوا، ادخلوا في الجهاز تحصلوا تحقيق للاربعين نووي جميل، وقفوا عليه وانظروا ماذا سيقول في هذا الحديث. استفيدوا الان، اخرجوا شوي كده واستفيدوا من ابحاث اللي هي الاخرين، هذا مع هذا يجتمع. خلاص انظروا، لان في اكثر من محقق للاربعين نووي المعاصرين، فهمتني؟ فتكلموا على هذا الشيء، الاسانيد والطرق، انظروا ما في المكتبه عندنا، ممكن في النت، ممكن كذا، ممكن الى الانسان لن يعدم مخرجا ان شاء الله. خلاص مش في بدائل في الادويه يا شيخ؟ احنا بنعمل بدائل. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. ندرس في الوسطيه والبخاري ان شاء الله. تفضل تفضل.